Para hacerlo. الضرورات القدر وقدرها، الضرر لا يزال بضرر إذا تعرضت مفسدتها إلى غير فائدة القواعد. بحيث إنه معانا نكتبها كده وتبقى متن بالنسبة لنا نقدر إن إحنا إيه؟ نذاكر. وعايزين نقراها كده عشان نحفظ القاعدة لأنها هتفيدنا جدا في خلال دراستنا من الفقه وغير ذلك. هناخد الكتاب الثاني من هذا الكتاب، الكتاب السادس لهذا الكتاب، في قواعد كلية يتفرد عليها ما لا ينقصه من الصور الجزئية. يعني ناخد قواعد هي قواعد كلية غير الخمسة اللي هم بني عليهم الايه؟ الفقه. وأول هذه القواعد الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. اكتب كده الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. زي ما اتفقنا ان كل قاعده لها ايه؟ لها دليل او لها اصل. اصل هذه القاعده اجماع الصحابه. اجماع الصحابه ونقل هذا الاجماع ابن الصباغ وغيره. اجماع الصحابه على ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. طيب عايزين نسال هذه القاعده. لو أنا رجل صلى العصر مثلا جاهد باتجاه القبلة، صلى كل ركعة باتجاه وكل ركعة باجتهاد، تصح صلاته؟ طيب يعني لو واحد مثلا نزل كان بيعمل عمرة مثلا مع الأستاذ محمد ولا حاجة، ففي الجنة ده احنا وقفنا فنزلوا مرة حصلت معاك فبنصلي زينا في العقبة فبنصلي. اجتهاد قلنا القبلة النهائية طلعت القبلة ايه؟ العكس بالظبط، قلت أنا إمام فلقيت واحد جاي مغيرنا فقلت أنا طالع مثلا يمين شمال بتاع الحتة دي إيه؟ الإمام بقى إيه؟ مهموم ثم يدعوك فتهتم. فهنا لو جه واحد بيصلي فاجتهد فصلى ناحية ثم اجتهد ثانية فصلى ناحية هل يعيد الصلاة الأولى أو ركع الأولى نفس الصلاة ولا لا يعيد؟ يبقى الاجتهاد ولا منقض الاجتهاد يبقى لا يعيد. طيب السؤال الثاني محمد. يعني لما أنت تقول مثلا القرارات اللي أنت تسأل مجامع الاجتهاد مجامع كثير من العلماء دي ممكن تنقض بعد ذلك مجامع كثير آخر من العلماء. هل تنقض أم لا؟ طيب احنا عايزين برضه ايه من كل القاعده وبعد كده نجاوب على السؤال. مثال اخر لو كان العظيمه فرض احد مش عايزك في الكتاب، انا عايز من دماغك كده. Thank you. ثم جاء عمر بن الخطاب بأحكام مخالفة في نفس القضايا، هل اجتهاد عمر نقض اجتهاد أبو بكر ولا أبقى؟ أبقى. يعني إيه؟ سيدنا عمر حكم في قضية لفلان لماذا؟ فجاء عمر بحكم مخالف، هل يجب الأولين ياخذ المال كله؟ لا، تعالى الزوجة الأم، الزوجة الأم، أم الصوت، أم الصوت. ثلثين ثلثين من البوك التعصيب خطر وليه أشكال والإخوة الأشقاء ما خدوش راحوا ماشي خلاص بقضية، كان كريم بعد خلاص؟ ولي اللي هو اخو الميت في امه والاب ما خدش، وهم اخوات الميت في امه الناس خدت. فبيقولوا له ايه؟ طب هل ان ابانا عماره سمعت من ابوه؟ طب ماني امي هي ام اللي ورثت؟ الام واحد، ازاي هو ياخد وما ياخدش؟ فسيدنا عمر شاركه في الايه؟ في الثلث، قال خلاص يبقى الثلث يتوزع على الكل، الاخوه الام والاخوه الايه؟ والاخوه الاشقاء، مع ان الاخوه الاشقاء قوي هم بينتموا للبيت عن طريق الايه؟ الاب والايه؟ والام، والاخوه الام بينتموا للبيت عن طريق الام، يبقى المفروض اللي بينتموا بطريقين اقوى من اللي بينتموا بطريق واحد. لكن لان احنا في القاعده في تقسيم الميراث بنقسم الفرد قبل العصبه، فالفرد خلص المساله والعصبه لم تكن هي اللي بتلاقي شيء. زي مثلا برضه تجيب الاب مثلا توزع وزع وزع وزع تلاقي الاب ايه؟ ما طلعلوش حاجه. يبقى نرجع لعيد الايه؟ المساله تاني. خلاص؟ فهنا سيدنا عمر في القضيه الثانيه هذه اجتهد، وفي القضيه الاولى ايه؟ اجتهد. القضيه الثانيه شرك الاخوه الام مع الاخوه الاب، وفي الاولى لم يشرك. طيب هل الاجتهاد الثاني ينقض الاول؟ نيجي نقول بقى تعالوا الناس اللي فاتوا تعالوا عند الوزع عليكم الثاني، لا خلاص القضيه الثانيه. لان سيدنا عمر في الاول اجتهد واستنفذ ادوات اجتهادا، والادله اللي عنده وخد راي الصحابه وكذا وكذا الى اخره. الثاني بدا يجي دليل ثاني قرينه كلام جديد خلاه غير ايه؟ اجتهاد. يبقى الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الايه؟ الاول. طيب ويعني كده بقى ايه؟ في فروع كثيرة جدا تبقى تقراها في هذا الايه؟ في هذا الباب. جيت بصيت لقيت ايه؟ في وصلة في كذا في حتى أنك من أهل البلد أي حاجة ظهر الطريق أفضل. فدل على أن البلد الأولاني أنا أخطأت فيه استفراد موسى وكذا وكذا فأخطأت قمت باقي الناس. خلاص كده إنما مش معناه أنا كنت في الأول يعني أي كلام الله أكبر لا لازم أكون اجتهدت. عندي إلى إيه؟ أهو إلى أهو. خلاص استفراد موسى الإناء ده من الإناء ده استفراد موسى من ده الإناء هو ده الطاهر. خلاص يبقى يبنى عليه الإناء نجس مش طاهر فهمت مش اتوضى ده. بعد شوية اجتهدت فاكتشفت إن هو ده الإيه؟ الطاهر. قال لك ما تستخدموش بقى لأن هتنقض الإمتداد الأول تقوم رامي ده وتتيمم. خلاص وهكذا يبقى أنت عندك كله اجتهاد مش لو أن مسألة مهمة لو أن رجلا خلع زوجته ثلاثة ثم تزوجها الرابعة خلع المرأة ثلاثة ثم تزوجها الرابعة يعني في الفرق بين الخلع على أساس جهاد وبين الطلاق اللي هي اللي بتطلب منه الخلع هي اللي بتطلب منه طب ما هو الفرق في الأثر الفقهي بين الخلع والطلاق؟ يعني ولا أنت طالق أو هي تقول طلاق أو تقول له خلع قول يا محمد خلاص لكن هنا في الايام دي في المشهد المنزوم ما عندوش الكلام ده هي تدريب وكذا وكذا ولا طلقت عشان يمشي الايه الورق يعني. انما الاصل حكم اللي بعت كلها ما يبقاش طلاق. اه ما يبقاش طلاق. لا انا مش شايفها فقه على باب اصول فقه. ولذلك الاهل لخبطه لان بيجي يطلق ما هوش عارف لا خلع ولا الطلاق مش عارفين. لان صوره الطلاق انما صوره الخلع لكن تنفيذ طلاق. هي بتقول له انا هبريك مش عايز منك حاجه وسيبني وكذا وكذا ولا خلاص يا بنت تعالى. تقوم عامل مأذون يقوم عامل صوره الطلاق يقوم عامل كلام ومقاسيم الطلاق لكن في الحقيقه دي صوره ايه؟ صوره الخلع لان الخلع معناه اللي بتطلب منه الطلاق مقابل الا تاخذ منه شيئا وترد له مهره ترد النار ما تاخدش منه اي حاجه. خلاص ده اسمه اكراه اللي هو طيب. رجل خلع امراته ثلاثه ثم تزوجها الرابعه بناء على ان الخلع فسخ ثم تغير ارتهاله ما الحكم؟ هنا الجهاد الغير قال لك بعد ما تزوجها الرابعه وبدا بها بقى وعايش معاها الجهاد الغير قعد يقرا في المساله وجد ان القول الراجح هو ان الخلع طلاق وان الخلع يعتبر طلاقا. استمر يعني يكمل استمر ولا يرجع؟ استمر يكمل لو ان الابتدى الثاني لا يرفض الابتدى الايه؟ الاول. بعد الابتداء الثاني ده ما ينقضش يبقى هنا كان بقى لما يجي يبدا حياته من جديد لو حصل خلع يحصل ايه؟ طلاق. انما اللي فات ما يبداش على ايه؟ الشيء. نسمع كلام كلام. قال الغزالي: لو كان ذلك بحكم الحاكم لم تجب عليه المفارقه المبالغه. لو كان ده بحكم لمين؟ الحاكم. ركز معايا في الجواب في الحته دي. لو ده حكم محكمة وسيد الشام يبقى نفس الكلام اللي احنا قلناه. لو كان ان الفسخ الخلع فسخ وليس بطلاق والحكم الحاكم قال ان الراجل ده تزوج امراته الرابعه فهذا لا ينقض. هذا ايه؟ لا ينقض. ده كلام الغزالي. وان تغير ارتهاله حتى لو كان ارتهاله تغير لما يلزم في فروعها من تغير حكم الحاكم في المتهمه. يبقى هو هنا لو كان ده حكم الحاكم يبقى مش هيحصل ايه؟ مش هيحصل فراق ولا هيحصل الفسخ ولا طلاق ولا تكون محرم عليه. وان كان هذا ليس بحكم حاكم يعني ده من قبيل نفسه جوه الشخص عادي. قالوا ففيه تردد. في تردد يعني ايه؟ يعني مساله صعبه شويه. والمختار وجوب المفارقة لما يلزم فيه مساكها من الوقت الحرام على حسب معتقد الثاني. أصل المسألة ما بقتش بقت فلوس ولا بقت إيه؟ ولا بقت مثلا ده أرض ولا بناء ولا منزل. ده المسألة مسألة إيه؟ وقت في حرام أو في حلال. فقال لو كان ده بحكم الحاكم يبقى لا شيء. يبقى يستمر على زواجه. وأما إن كان باجتهاده الشخصي فقولان او في تردد المختار عدم المختار هو وجوب المفارقه لما يترتب على ذلك من وقت حرام او شبهه وقت حرام على الاقل. يعني يا اما وقت حرام صراحه او شبهه وقت حرام. مساله صعبه يعني. امال ايه؟ يعني انت هذه مش لازم تترتب على قاعده الاصل بتاعك. ما انت دلوقتي بترتب على القاعده، القاعده لها اصل. القاعده لا يا شيخ احمد اصل، طب لو في نص خلاص مفيش مشكله، ما الكلام ده كله في عدم النص. والقاعده لها اصل عندك اللي هي اجماع العلماء. مره كنت في مشكله مع كنا في مشكله مع يعني اخ من اخواننا زمان. فكان ايه مساله انتوا عارفين الطلاق في الحياه يقع ولا لا يقع؟ فكان هو طبعا ده ما يرجع على المال اللي احنا يعني معتقدينه ان الطلاق في الحيض ايه؟ يقع يحصل طلاق. فكان طبعا انما لو اجتهدت انت قال في تردد والمختار ايه؟ المختار الفسق، يعني المختار هو وجوب المفارقه لعدم الوقوع في الوقت الحرام او شبهه الوقت. الاصل في النكاح التحريم. قول الفيلم ذلك لا بنت كده. طب ما هو مش بيسأل الاجتهاد. معلش انت ما انت مش اهل الاجتهاد، بس انت خدت من مبدا ده وانت ماشي، وانت ماشي في حياتك. المقصود هنا هو مازال قسمنا قسمين، قسم القضاء وقسم الفتوى. القضاء ما يتغيرش. اما الفتوى فقط تتغير. لا مش فتوى بقى هنا، ده عمل نفسه اصلا، كان زمان الشيخ محمد تعالى. زمان مفيش حاجه اسمها واحد يجي الواحد يقول لك افتني وتقابله على الباب يقول لك افتني، لا زمان تروح للقاضي على طول. القاضي ده قاعد بره المسجد، قاعد في السوق، قاعد في كل مكان، تروح تقابل على قضايا القاضي الشرعي. القاضي الشرعي تلاقيه قاعد بره كده في كرسي، قاعد بره بيحكي بيفتي الناس. خلاص انما الوقت تلاقي يعني زي ما يقول لك يدخل على لجنه الاثر او لجنه الاوقاف او كذا، يقول لك ثلاثه اربعه، يقول لك واحد بايه؟ يوقع الطلاق البدع والثاني ما يوقعش، حسب مزاجه بقى اللي دخل. يقول لهم مين اللي يفتي بالطلاق البدع بالوقوع؟ يقول له فلان. يقول له لا بلاش منه، نروح للتاني. زي ما بتحل الشفه في الازهر، يقول لك مين اللي صار ومين اللي سال؟ اللي سال يا ندخل عليه وهكذا. لا كان زمان مش كده، يقعد بتدخل عليه ايه؟ يقول لك الحكم ده. فهنا احنا بنتكلم على الشخص نفسه ان هو اللي افتى نفسه وهو اللي ايه؟ بيعتقد ان الطلاق ان الفسق ان الخلع هنا ليس بايه؟ ليس بطلاق ولكنه ايه؟ ولكنه فسق. اللهم اجعل الله اكبر. محلل او مخلل او الاخر صار خلل، يعني بالنسبه الشافعي في البلد ايه؟ حرام. نجس خالص. بالنسبة للفاسي؟ يجوز. مال؟ طبعا الخمر ليس بمال، انما لو خالي يعتبر مال. فجاء الشافعي قام كسر الايه؟ كسر البرميل ده وقع على الارض ضاع من ده. ضاعوا طرفين من القاضي. القاضي هنا يحكم بالايه؟ القاضي ده خلف. هيحكم لمين؟ للضمان على الشافعي. للضمان على ايه؟ الشافعي. هل الشافعي هيقول انا بعتقد ان ديت ليست بخمر؟ وكسرتها من اجل ذلك وكذا وكذا فلا يضمن ولا القاضي الحمر هو يضمن؟ يبقى هنا العبره بما يعتقد القاضي لا بما يعتقد الايه؟ المدعي او المدعي. وزي ما بيقول الوقت اخواننا المفتيين اللي بيفتوا في مسائل دايما نسبه في المسائل المختلف فيها على حسب ما يكون في المحاكم الشرعيه وعلى حسب مذهب الدولة عشان ما نعملش اشكال مع الناس وعدم استقرار للفتوى والاحكام. مثلا الميراث الواجب الوصية بتاعت الايه؟ الوصية الواجبة. نيجي في مسألة بفضل الله ماسك تحت الفرد الوصية الواجبة ياخد عشان احسن نفس الكلام كده. تلبس واحد تاني قام خارج يبدا البلد. طب احنا المحاكم الشرعية عندنا بتحكم بالوصية ايه؟ الواجب. طب خلاص المسألة خلاص. والراجح هو الوصية الواجب. والدولة بتعمل بيه. يبقى انا خالف ليه؟ ما انا خالف الناس كلها على مذهب واحد. برضه مسألة الطلاق البدعي. الطلاق البدعي يقع. حرام ويقع. عند جماهير الأمة. جماهير العلماء. وبتعمل بالدولة أيضا. وبيفتك الأصل. خلاص؟ يبقى لما يجيب واحد يفتيه، يفتيه على مذهب الدولة والراجح مذهب الجماهير واللي في الدولة والحكومة ولا لما فتوش بفتوى مخالفة. يبقى انا العبرة بما يعتقد القاضي لا بما يعتقد الايه؟ المقضي يعني. لان ما يجيلك واحد يستفتيك في مشكلة ان هما ما ردوش بالحكم بتاعه او بالفتوى بتاعه. راحوا عند القضية اترفعت للقاضي، القاضي هيحكم بالايه؟ بالفتوى اللي انت ردتها. يبقى هنا نفس الكلام ولكن هي لما كنا سمعنا الكلام من الايه؟ من الاول. لكن لما انت تكون فتوى مختلفة عن فتوى القاضي او فتوى الازهر الدولة يحصل بلبلة ويحصل نزاع ويحصل عدم استقرار عند الايه؟ عند العالم. وبرضه احنا عايزين نرجع كنا زمان كان زمان الناس اما عالم اما مجتهد واما مقلد. مش كله يتكلم وكله يفتي وكله يقول لا يا انت يا عمي يا مجتهد يا مقلد انت واحد من الاثنين. طالما جيت تستخدمني انت مقلد خلاص ما تتكلمش. تاخد الفتوى وتمشي. هو زمان كده. ده الراجل ده قاضي شافعي، الراجل ده قاضي حنفي، قاضي حنبلي، قاضي مالكي. خلاص انت بتجتهد في اختيار واحد من دول وتروح يحكم لك حكم لك. اتفضل. الذي لا يبيت في مزدلفة فعليه دم لأنه ترك واجبا. انما عدم المبيت في ميناء اللي هو يوم الترويه ليس هو هو سنة. وناخد ان شاء الله كده يبقى في دروس بعد العشاء بنقول الفضل الله عنه. يبقى عدم المبيت يوم الترويه في ميناء سنة، عدم المبيت في مزدلفه اللي هو فجر اليوم العاشر هذا هي ما هو القدر الذي يحقق المبيت. دي القضية. يبقى القضية هم اتفقوا على المبيت. لكن الخلاف هنا في القدر الذي يحقق المبيت. هل كل الليل؟ ولا جزء من الليل؟ ولا يكفي النزول بالرحلة يعني تجد بالقس تقف؟ ولا يكفي مثلا ان انت تقعد ثلث الليل الاول او نصف الليل الاول او الى اخره. خلاص؟ هو ده طبعا الدرجة واجب ألف عليه ايه؟ دم. الدم اللي هو ايه؟ دم اللي هو الشاف. احنا قلنا ضعفاء ده لهم حكم ان هو بيجوا بعد منتصف الليل، اذا انتصف او ثلث الليل الاول بيروحوا على الضعفاء والنساء او الضعفاء من النساء والرجال والايه والعمال الى غير ذلك. خلص استفدنا من الجيش نصفه يواجه ونصفه يصلي. نصفه صلى مع النبي صلى ركعة والنصف الثاني صلى ايه؟ ركعات اخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ يبقى كان صلاه الصلاه لا تخفى حتى في الايه؟ حتى في الحرب والقتال وغير ذلك. ما بترفعش على البني ادم ابدا الا يعني بالنور او النور نسال الله العافيه. في 73 صلينا بالبياده. طبعا ربنا قبل ده. طبعا لم يستطيعوا ان يصلوا جماعه يصلوا كل واحد لوحده بقى. لا صلاه كثيره جدا. حتى بالامام حتى بالجمع حتى بتاع الحصان وانت على الفرس وانت في الدبابه. استاذ زيد بيقول لك في حرب اكتوبر كان بيصلي بالبياده هو ماشي هو واقف اي مكان. ده كانوا بيأمرونا ان كنت فاكرها مخالفة ما اعرفش ان في صلاة سنة عرفت بعد كده ان تسألنا. Do you love في احداث معينه. يعني ايه؟ يعني الوقت لما مثلا حصل حرب ما بين سيدنا علي وسيدنا معاويه او كذا او كذا، مش دي الحروب استفاد منها المسلمون احكاما في الطين لم يكن يعلموها الا بحصولها، صح ولا لا؟ اللي هي قتال القبلة والى اخره. دي استفادها العلماء واستفادها الفقهاء من هذه الحرب، ولولا هذه الحرب ما قلت هذه الاحاديث، صح ولا لا؟ وبعدين تعرفنا ازاي الناس دول ضعفوا وقدموا ونقلوا العلم ايه؟ يعني ضعفوا بدماغهم من اجل ان يصلوا الينا هذا العلم. نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لحم تعرفه؟ لا تفضل. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يزيد عن يزيد بن رومان عن صالح بن حوان عن من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الانقطاع صلاة الخوف، صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجهها العدو، فصلى للتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وقال معاذ حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. يعني هنا لما في الركعة الثانية هم جم ونزل معاهم ثبت جالسا، يعني غير ما يقول يعني لم يسلم، ثبت جالسا ثم قام، فجاءوا بالسريه ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فسلم بهم. يبقى وختم معهم الايه؟ الصلاه غير ما ايه؟ في الصوره السليمه. نعم. وقال معاذ حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنقل. طبعا النخل والطرب وزاد وكل ديت ايه؟ في اماكن اسماء اماكن يعني. فذكر صلاه الخوف، قال مالك: وذلك احسن ما سمعت في صلاه الخوف. تابعه الليث عن هشام عن زيد بن اسلم ان القاسم بن محمد حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بني انماط. تكفي كده حديث رقم 4150. كل ده بقى الاحاديث، يعني الامام البخاري رضي الله عنه كان ياتي بالايه؟ بالحديث مقطعا، بيستشهد كل حديث بحكم فطري بشيء معين، يعني له في ذلك ايه؟ لطائف، وله في ذلك ايه؟ فقه عظيم كالامام البخاري. فتلاقي مثلا كل الاحاديث دي متخصصه اللي احنا ايه؟ قلنا انما كلها في باب واحد. نعم. حدثنا اسماعيل حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن سنان بن ابي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اخبره انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ايه قفل؟ فأدركته قائلة في واد الطائلة يعني ايه؟ فأدركته قائلة في واد كثير العظام، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. العظام يعني ايه؟ شجر وفي يعني شوك وظل وكده. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق الناس في العظام يستظلون بالشجر. يعني هم نزلوا في مكان الطيبين بقى يصلوا الظهر ويصلوا ويستظلوا بالشجر، فالرسول عليه السلام نزل في مكان وعلق سيفه على شجره من الشجر، وكل واحد اخذ مكان ايه؟ يستظل فيه ويستريح فيه. نعم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تحت سمره يعني شجره، تحت سمره فعلق بها سيفه، فما علق السيف في الشجره. نعم. قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترق سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده سلطة، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل ده وايه؟ شد السيف من على الشجره، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فالراجل بقى واقف بقى مستغرب بقى ماسك السيف، فخلاص سلطا يعني ايه؟ يعني موجع عليه على قطعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ قال: صلى الله. والراجل وقع وقع وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال: من يمنعك مني؟ قال: يا رسول الله ويا محمد كن خير ايه؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم معلقا بالشجر فاخترطه فقال له تخافني؟ فقال لا. فقال له لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فتهدده أصحابه. شوف الثقة وشوف الإيمان تخاف منك أنا لا قالوا ما يمنعك منك يعني إيه تنساه وتقالوا بالله هو نايم وبالله حتى الرجل بقى بعد كده قاعد مكسوف يعني فالرسول سابه مش فقال صلى الله عليه وسلم أنت خير مني يعني هو بيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أنت خير مني وجا في روايات بتوع السير إن الرجل ده أسلم أسلم على يديه خلقه من إيه كفر قال الله فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بطائفة الأخرى ركعتين وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة يبقى صورة أخرى من صور صلاة الخوف إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى أربعة اثنين يصلوا معاه طائفه يصلوا معاه اثنين وطائفه يصلوا معاه ايه يبقى صلاه الخوف لها ست صور بالصوره واحده على حسب مكان العدو وعلى حسب الزمان وعلى حسب اتجاه الايه؟ اتجاه المسلمين من العدو. نعم. وصلى بالطائفه الاخرى ركعتين وكان للنبي صلى الله عليه وسلم اربع وللقوم ركعتان. كل يبقى القوم بيصلوا صلاه اثنين وهو بيصلي ايه؟ اربع ليه. وقتل فيها محارب وقصر هو